بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم متعلق بختام رمضان، أمرين مهمين يختم بهم المسلم شهر الصيام. الأمر الأول طهرة الصائم، والأمر الثاني أحكام فرحه بعيد الله عز وجل الذي من به على المسلمين. أما الأمر الأول فزكاة الفطر، فرضت في السنة الثانية من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أجمع العلماء عليهم رحمة الله على أن زكاة الفطر فرض، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن زكاة الفطر فرض، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وقد دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ثبت أنها نزلت في زكاة الفطر. وأما السنة فالأحاديث كثيرة. وأما الإجماع فقال الإمام المنذر عليه رحمة الله في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض، والحكمة من مشروعيتها ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه ابن ماجه وأبو داود، وهي واجبة على كل مسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فهي واجبة على كل مسلم. وهل يدخل في المسلم الجنين الذي لم يولد بعد أم لا؟ قال الإمام المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه. وانفرد ابن حنبل عليه رحمة الله فكان يحبه ولا يوجبه، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة أنها مستحبة، وفي رواية أخرى عن أحمد رحمه الله أنها واجبة. واستدلوا لذلك بأثر عن عثمان رضي الله عنه، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه أن عثمان رضي الله عنه كان يعطي صدقة الفطر عن الكبير والصغير والحمل، ولكن قال العلماء هذا الأثر في إسناده ضعف. فالراجح مذهب الجمهور على أنها غير مشروعة للجنين، ولكن لو إنسان أخرجها له سلف من الأئمة عليهم رحمة الله. ويلزم الرجل أن يخرجها عمن يمون، وهم من ينفق عليهم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. والحديث رواه الدارقطني والبيهقي، وهو حديث صحيح. ولكن هنا مسألة مهمة: هل يدخل في هؤلاء الخدم العاملين في البيوت من الطباخين والطباخات ونحوهم؟ الخدم هم أحرار ليسوا عبيد، وهم أجراء ليسوا مملوكين، عندهم راتب، ولكن لو أحب إنسان أن يخرجها عنهم جاز له ذلك بشرط أن يعلمهم بذلك، فالأصل أنها عليهم، ولكن لو تطوع الإنسان جاز له ذلك بشرط أن يخبرهم بذلك. ويقول العلماء لا تجب هذه الصدقة إلا على من ملك ما يزيد عن قوته وقوت عياله ليوم العيد وليلة العيد، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله والشافعي وأحمد، فإن لم يجد إلا أقل من صاع أخرجه، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فالفقير المعدم الذي ليس عنده شيء ليس عليه زكاة، ولكن لو أعطي من الزكاة وتجمع عنده أكثر مما يقوته ليوم العيد وليلة العيد وجب عليه أن يخرجها من هذا الذي أعطيه. طيب كم هي مقدارها؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، والحديث الصحيحين، فمقدارها صاع نبوي. قال أبو سعيد رضي الله عنه كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. وثبت عند البيهقي وأبي نعيم في الحلية من حديث ابن عباس قال أدوا صاعا من طعام في الفطر، أدوا صاعا من طعام في الفطر، وتقدم معنا حديث ابن عباس طعمة للمساكين، فزكاة الفطر طعام، ولكن أي الطعام؟ قال العلماء الطعام الذي تخرج منه هو قوت البلد مما يكال ويدخر، يعني اشترط في العلماء شرطين اثنين، الأول الكيل، الثاني الادخار، مثل ماذا؟ مثل البر إذا كان يؤكل، ومثل الأرز والتمر والزبيب ونحو ذلك، ومقدارها كما تقدم صاع نبوي، وهو ما بين الكيلوين والنصف إلى الثلاثة. وأما وقت إخراجها قال ابن عمر رضي الله عنهما وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، والحديث الصحيحين، ولكن هذا يقول العلماء وقت الاستحباب، وهذا باتفاق العلماء، يعني أفضل وقت تخرجها فيه قبل خروجك إلى صلاة العيد، ولذلك سيأتينا في أحكام العيد أن من المستحب والسنة أن تؤخر صلاة عيد الفطر ليتمكن الناس من إخراج زكاة فطرهم، فوقت الاستحباب قبل خروج الناس إلى الصلاة. فإذا كان عندك أحد معين فقير تعرف بيته خذ الطعام معك حين تخرج أنزله في بيته ثم انصرف إلى المصلى، هذا الأفضل. ولكن وقت الوجوب يعني متى تجب؟ تجب على الراجح من أقوال العلماء بغروب الشمس ليلة العيد، وهذا مذهب جمهور العلماء، مذهب الشافعي وأحمد ورواية عن مالك. ودليل هذا القول قول ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان، فهي صدقة الفطر من رمضان، والفطر يتحقق بغروب الشمس من ليلة العيد، وهذا التحديد ينبني عليه مسائل. من هذه المسائل أن من أسلم بعد غروب الشمس لم يدركه وقت الوجوب وهو مسلم فلا شيء عليه، أو من ولد بعد غروب الشمس فلا فطرة عليه، وكذا من مات قبل غروب الشمس لم يدرك وقت الوجوب. وأما وقت الجواز فقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله يجوز تقديمها على رمضان، وقال الشافعي يجوز من أول الشهر، وقال مالك وأحمد لا يجوز إلا قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا القول هو الراجح. ودليله حديث ابن عمر قال رضي الله عنه وكانوا يعطون قبل العيد بيوم أو يومين، وكانوا يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا. وأيضا قالوا سبب وجوب هذه الزكاة الفطر بدليل إضافتها إليه، نقول زكاة الفطر، والمقصود منها إغناء الفقراء في ذلك اليوم، وهذا التعجيل يوم أو يومين لا يخل بالمقصود. ثم هي طهرة للصائم من اللغو والرفث، يعني هي تطهر الصائم. الذي لم يصم هنا لا يطهر، فالطهرة تكون بعد الصوم. وأما تأخيرها عن هذا الوقت يعني بعد صلاة العيد، قال ابن عباس في حديثه: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ولكن قال العلماء: لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخيرها، وهي دين عليه حتى يؤديها. فإن كان متعمدا أخرها لانشغاله بأمور العيد فهذا نقول فرط كثيرا ويجب عليه أن يؤديها. وأما إن كان لعذر فنقول لا إثم عليه، يعني نسي أو أعطاها لوكيل فنسي الوكيل، فهذا لا شيء عليه، ولكن وجب عليه أن يخرجها. طيب، قلنا كما تقدم زكاة الفطر فرضها رسول الله عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام. هل يجوز في هذا الزمان مع كثرة الفقراء وكثرة حاجاتهم أن تخرج زكاة الفطر قيمة، يعني نعطي الدراهم بدل الطعام؟ ذهب جماهير العلماء رحمهم الله إلى عدم جواز وإجزاء القيمة في زكاة الفطر. قالوا لا يجوز ولا يجزئ. لا يجوز يعني محرم، ولا يجزئ يعني من أخرجها دراهم كأنه لم يخرجها فعليه أن يخرجها. ما دليلكم؟ قالوا إن إخراجها طعاما هو فرض رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز الإنسان أن يتعدى ما فرضه رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر. الحديث الصحيحين وتقدم: أدوا صاعا من طعام في الفطر، أدوا صاعا من طعام في الفطر. وفي حديث ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للمساكين، يعني مفروضة طعام. وفي حديث أبي سعيد المتقدم: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام. فزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادات الأصل فيها التوقف، يعني لا يجوز لنا أن نحدث فيها شيء بعقلنا، إنما نقف حيث وقف النص. وقد فرضها رسول الله عليه الصلاة والسلام طعاما، والاجتهاد إذا خالف النص يكون مردودا، يتهم الإنسان عقله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الأمر الأول، أنها فرض رسول الله عليه الصلاة والسلام طعام. الأمر الثاني، قالوا أن في وقت هذا التشريع، يعني في وقت إفراضها طعاما، كان الدينار والدرهم موجودا، والحاجة إليهما عامة في كل العصور، فكان يوجد بين المسلمين دراهم ودنانير، فلو كان شيء منهما يجزئ لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الأمر الثالث والدليل الثالث، أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة عليهم رضوان الله أنه أخرجها نقودا، لأنه لو ثبت لنقل، فعدم النقل يدل على عدم الثبوت. الأمر الرابع، أن زكاة الفطر شعيرة من شعائر الإسلام، والشعائر حقها الإظهار، والدراهم تخفيها، يعني ما يأتي أحد يوزع دراهم يقف أمام المسجد ويوزع هكذا يقول زكاة فطر، ما يفعل هذا الناس، إنما لو كان طعاما ظهرت في الناس ورآها الأولاد وربوا عليها. ثم بعض العلماء ممن يجيز يعلل ذلك بمصلحة الفقير، يقول مصلحة الفقير في هذا الزمان تقتضي هذا الأمر، ونقول هذا التعليل عليل لا يصح، لأن الذي شرع ذلك الله عز وجل على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، وما كان ربك نسيا. الأمر الثاني أن النواحي المالية تغطى بزكاة المال التي هي بالملايين. ماذا تغني 15 درهما في ليلة العيد؟ الأمر الثالث أن جعلها طعاما يمنع تلاعب السفهاء، قد تعطيه دراهم يشتري بها محرم، وقد يكون هو سفيه لا يستطيع أن يدير بيته، فلو اجتمع عند الأهل طعام يكفيهم لسنة مهما لعب الأب ورب البيت لم يبقى أولاده جياعا. فحكمة الإسلام شرع زكاة المال مالا وزكاة الفطر طعاما، ثم يأتي في الحج يوزع على الناس الفقراء الإدام وذلك بالأضاحي. هنا مسألة مهمة في بعض البلدان تقع، وهو أنه لو أجبر إنسان على إخراجها دراهم ماذا يفعل وهو يدين الله بأن الواجب عليه أن يخرجها طعاما؟ هل إذا أخرجها دراهم برئت ذمته، أو أنه يخرجها طعام ولا يبالي بهم؟ يقول العلماء لو يجبر الإنسان على إخراج زكاة الفطر دراهم فعليه أن يعطيها لمن أجبره وهم ولاة الأمر، لأنه لا يجوز له أن يبارز ولاة الأمور بالمعصية والمخالفة، ولكن فيما بينه وبين الله يخرج ما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام، فيخرج صاعا من طعام، لأن إلزامهم لك بأن تخرجه يعني تخرجها من الدراهم إلزام بما لم يشرعه الشارع، وحينئذ يجب عليك أن تقضي ما تعتقد أنه هو الواجب، هذا الذي يجب عليك. ولكن مسألة أخيرة، لمن تعطى؟ هل توزع على الجيران بعضهم على بعض دون النظر إلى فقرهم، أو توزع على الأصناف الثمانية من مستحق الزكاة، أو توزع على المساكين خاصة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فذهب جمهور العلماء إلى أن مصرفها مصرف الأموال، وهم الأصناف الثمانية الذين ذكروا في آية التوبة. ولكن جاء في حديث ابن عباس المتقدم: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للصائم من اللغو والرفث، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. فهي مفروضة طعمة للمساكين، والمساكين صنف واحد، وذلك قال ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم. يقول: هذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية، فهذا هو الراجح، وعليه لا يأخذها إلا من كان مسكينا، فمن لم يكن كذلك حرم عليه أن يأخذها. والناس في هذا الباب بعضهم قد يقع في الخطأ ويتساهل في هذا الأمر، والتساهل في هذا باب خطير، يعني يأخذ الصدقة وهو ليس بفقير، ويذهب يسأل الناس صدقة الفطر وهو ليس بفقير، لأن هذا الأمر فتح باب شر على العبد، وهو باب ولوجه حرام. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، هو القوي المتكسب. وفي رواية أخرى: إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفضع. وثبت عند أبي داود أن رجلين أتيا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها فرفع فيهما النظر ثم خفضه فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. والحديث من أبي داود والنسائي. وأما كون المسألة من غير ضرورة شر، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس في غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم جاء يوم القيامة بوجه ليس عليه لحم. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. والحديث متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر. وفي رواية أخرى: من سأل مسألة عن ظهر غنى استكثر بها من رطف جهنم. ورطف جهنم هي الحجارة المحمية على النار. وأما كونها فقر وسبب فقر فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث والذي نفسي بيده إن كنت لحالفا عليهن: لا ينقص مال من صدقه فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وفي رواية أخرى: من فتح على نفسه باب مسألة من غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم فتح الله عليه باب فاقة من حيث لا يحتسب. ثم هي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة غسالة ذنوب الناس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله. والحديث عند النسائي. فالمسلم نفسه أبية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخذ البيع على بعض الصحابة أن لا يسأل الناس شيئا. قال الراوي: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. والحديث عند مسلم. وأتاه رجل فقال: يا رسول الله أوصني وأوجز، يعني يريد وصية وجيزة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالإياس مما في أيدي الناس وإياك وما يعتذر منه. فلا بد من التعفف. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة. ولكن على الناس أن يفتشوا عن إخوانهم الفقراء الضعفاء الذين وصفهم الله عز وجل بقوله: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هؤلاء هم المساكين حقا. ولكن نقول له: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، كما في الصحيحين وغيرهما. فالمسكين الحق هو الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. هذا المسكين. والحديث في الصحيحين. فالمسلم تعلقه دائما بالله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. فعلى المسلمين أن يهتموا بإخوانهم وأن يراعوهم. فالمستحق الحق هو الذي عنده ولكن لا يكفيه، ولا يقوم يسأل الناس، عفيف متعفف ذو عيال، كما قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة ثلاثة، وذكر منهم عفيف متعفف ذو عيال، فمن أغناه الله لا يجوز له أن يأخذها. فإذا جاءك أحد وأنت لست بفقير بزكاة الفطر قل: أعطها غيري، أو قل له: أنا أعرف أحد أخذها أوصلها لك كالوكيل عنه. أما تأخذها وأنت غني لا يجوز لك ذلك، إنما تأخذه سحتا وتقدم لأهلك سحتا. فليتق الله المسلم في نفسه. نقول: يفتش الناس على المساكين في بلدهم، ولكن لو لم يجدوا ما حكم نقل زكاة الفطر إلى غير بلد الإنسان؟ قال العلماء رحمهم الله: زكاة الفطر تتبع البدن، يعني أينما حل على الإنسان الفطر وجب عليه أن يخرجها في ذلك المكان. ولكن قد يكون الإنسان ليس في بلاد مسلمين، ذهب للعلاج، ذهب إلى مكان عمل ليس عنده أحد. أقول قال العلماء وهم الأئمة الأربعة: يحرم نقلها من بلد وجوبها إلا إذا عدم المستحقون فتنقل إلى أقرب محتاجين، فتنقل إلى أقرب محتاجين. هذا الأصل، هذا ما يتعلق بزكاة الفطر. وبقيت مسألة يقع فيها الناس، وهي يعني من مكملات الكلام، النية على زكاة الفطر كيف تنوي. بعض الناس يجمع الفطرة في بيته، الأرز مثلا، ثم يدخل يده فيها ثم يقلب يده، يزعم أنه ناوي أو ينوي، ويقول له: يا فلان لم تنوي على صدقتك أو لم تنوي على زكاتك، فيفعل هذا الفعل. هذا الفعل خطأ، ليس بصحيح، لأن النية محلها القلب، وكل من أراد فعل شيء وفعله فقد نوى. فذهابك للسوق وشراؤك للفطرة نية، وتوزيعك نية. وإذا سئل الأولاد: ما هذا الذي في البيت جعلتمه عند الباب؟ يقول: هذه زكاة فطر. هم يعرفون نيتك، فأنت لا تعرفها، لا شك أن هذا بعيد عن منهج الإسلام. فالنية محلها القلب، لا يتلفظ بها. وإذا اشتريت الزكاة فقد نويتها، فأخرجها تكون طهرة لك وطعمة لإخوانك. هذا ما يتعلق بهذا الأمر، وأسأل الله عز وجل يوفقنا لاتباع السنة، وأن يميتنا عليها وأن يحيينا عليها. أما المسألة الثانية، وهو الدرس الآخر المهم الذي يحتاجه الإنسان بعد إخراج زكاة فطره، ألا وهو أحكام العيد. أقول بعد ذي بدء: إن من منة الله عز وجل على المسلمين أن جعلنا خير أمة أخرجت للناس، وديننا الإسلامي هو دين الله العظيم الذي ارتضاه للبشرية وأكمله لهم ليصلح به كل شأن من شؤون حياتهم على مر الدهور وتقلب الأزمان. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن نعمة الله ورحمته بهذه الأمة أن جعل لها يومين في العام تنظر في مصالحها وتتميز بأفعالها وتؤكد أسباب المودة والمحبة بينها. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه: قدم النبي عليه الصلاة والسلام ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، وهما يقول العلماء يوم النيروز ويوم المهرجان في اعتدال الجو. وكما هو معلوم عند كثير من البلدان ممن لا يدين بدين الإسلام، عندهم مواسم يتخيلون في أيام الربيع أو أيام اعتدال الجو. قال أنس: ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية. فقال: قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر. والحديث عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي. فهذان اليومان العظيمان هما عيد أهل الإسلام بتشريع الله عز وجل واختياره لعباده، والله عز وجل جعلهما عقب ركنين عظيمين من أركان الإسلام، بعد ركن الصيام وبعد ركن الحج، فكأنهما جائزة للعباد وبشرى عاجلة لأهل الإسلام، يعني لمن قام بأداء العبادة مع ما فيهما من سعة الإسلام في التشريع ومراعاة الطباع البشرية والغرائز النفسية التي جبلت على حب الترويح والتفسيح. والعيد يقول العلماء هو كل يوم فيه جمع يعتاده الناس ويعودون إليه. وقال ابن عرابي: سمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد. فإذا رأى الناس الهلال، هلال شوال، فقد حل العيد وجاءت التباشير، والمسلم يفرح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، تقدمت في أحاديث الصيام للمسلم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالمسلم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فهذا هو الفرح. ولكن قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيشرع لنا في ليلة العيد التكبير بهذه الآية. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية، حتى ذهب داود بن علي الأصفهاني الظاهري إلى وجوبه في عيد الفطر لظاهر الأمر. وقابله الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: لا يشرع التكبير في عيد الفطر، وأما الجماهير فعلى استحبابه، وهو الأرجح لقول الله عز وجل: ولتكبروا الله. قال ابن قدامة رحمه الله: يستحب للناس إظهار التكبير في ليلتي العيدين في مساجدهم ومنازلهم وطرقهم، مسافرين كانوا أو مقيمين، لظاهر الآية. قال: ومعنى التكبير، يعني معنى إظهار التكبير، رفع الصوت به، واستحب ذلك لما فيه من إظهار شعائر الإسلام وتذكير الغير. واختص الفطر بمزيد تأكيد لورود النص فيه: ولتكبر الله. قال: وليس التكبير واجبا. ثم قال: وأما الفطر فمسنونه مطلق غير مقيد. ما معنى مطلق؟ مطلق يعني لا يختص بعقب الصلوات، تكبر في كل مكان وفي كل وقت. ولذلك قال ابن قدامة: يكبر من غروب الشمس من ليلة الفطر إلى خروج الإمام إلى الصلاة. وفي إحدى الروايتين وهو قول الشافعي قال: وفي الأخرى إلى فراغ الإمام من الصلاة، يعني تكبر إلى أن تقام الصلاة، صلاة العيد. وأفضل وقت يستحب فيه التكبير حين الخروج في الطريق إلى صلاة العيد. لذلك فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى. وثبت عن ابن عمر أنه قال: كان يخرج في العيدين، أي النبي عليه الصلاة والسلام، رافعا صوته بالتهليل والتكبير. طيب، هنا مسألة: هل هناك صلاة مخصوصة ليلتي العيدين أو ليس هناك صلاة؟ جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وفي لفظ آخر: من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. ولكن هذا الحديث يقول العلماء ليس بشريف، ضعيف جدا أو موضوع. في رواية فيها متهم بالكذب، والأخرى ضعيفة جدا، وعليه لا تصح هذه الصلاة ولا تشرع، والأحاديث التي في ذلك لا تصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فليس هناك صلاة مخصوصة ليلة العيدين. ثم إذا أصبحنا يشرع في حقنا حكم آخر، وهو غسل العيد، وهو مستحب بإجماع العلماء. قال ابن رجب رحمه الله: وقد نص أحمد على استحبابه، وحكى ابن عبد البر الإجماع عليه. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام عن يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل. فدل على أن العيد يغتسل له، والحديث عند الإمام مالك رحمه الله وابن ماجه. وأما وقت الغسل فيبدأ على الراجح من أقوال العلماء من طلوع فجر يوم العيد، لأنه بالفجر يدخل اليوم. وأفضل أوقات الغسل قبل الخروج إلى المصلى، فقد ثبت عن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، كما رواه مالك وغيره عليه رحمة الله. ويستحب التجمل للعيد، فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق، يعني اشترى وأخذ جبة من استبرق من حرير، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه، يعني اشتريها، تجمل بها للعيد والوفود. لماذا أتاه بهذه الجميلة؟ قال: تجمل بها للعيد. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وكان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه. وهذا الحديث المتقدم معنا قال عنه ابن رجب: وقد دل هذا الحديث على التجمل للعيد وأنه كان معتادا بينهم. كيف معتادا بينهم؟ عمر لما رآها ذهب بها، قال تجمل بها للعيد، فدل على أنه معروف عند عمر ومعروف عند الصحابة أنهم كانوا يتجملون للعيد. ولكن مسألة هنا، متى يأكل في العيدين؟ ثبت عن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ويوم النحر لا يأكل حتى يرجع فيأكل من نسيكته. والحديث عند الإمام أحمد وغيره. وثبت عن أنس عند البخاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. فالسنة في عيد الفطر أن تأكل تمرات ثم تخرج إلى المصلى. وأما عيد الأضحى فلا تأكل. لماذا؟ لتعجل الأضحية وتتقرب إلى الله عز وجل بذلك، يعني لتسرع في استجابة أمر الله لك، فصل لربك وانحر، فتأكل منها تبقى على جوعك تأكل، لا لأنك تصوم، ليس هذا صياما. ولذلك من ليس عنده أضحية الأمر في حقه سهل. ولكن أين يصلي العيد؟ ثبت عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. والحديث صحيح. ومن السنة أن يخرج ماشيا إذا لم يكن في ذلك مشقة، وهذا في هذا الزمان قد يكون لمجموعة من الناس قليلة جدا، أما أكثر الناس يشق عليهم ذلك. فالسنة أن يخرج ماشيا إذا استطاع الإنسان. قال أبو رافع: كان أي النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى العيد ماشيا ثم يرجع ماشيا من طريق آخر. ومن السنة أن ينشغل بالتكبير في الطريق ويرفع بذلك صوته كما تقدم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان يخرج في العيدين رافعا صوته بالتهليل والتكبير. ومن السنة إذا خرج الإنسان من طريق إلى العيد أن يرجع من غيره. يقول جابر في البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. يقول ابن القيم: كان النبي عليه الصلاة والسلام يخالف الطريق يوم العيد، فيذهب من في طريق ويرجع في آخر. ولكن ما العلة في ذلك؟ لماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام؟ يقول: فقيل ليسلم على أهل الطريقين، هذه علة، وقيل لينال بركته الفريقان، يعني جميع أهل الطرق، وقيل ليقضي حاجة من له حاجة منهما، وقيل ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق، وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله، وقيل لتكثر شهادة البقاع، وقيل وهو الأصح إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها. ولذلك قال النووي رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال: وإذا لم يعلم السبب استحب التأسي قطعا، والله أعلم، يعني خالف الطريق. ما الحكمة؟ الله أعلم. حكم كثيرة لا نعلمها ولم ينص عليها الشرع، ولكن عليك أن تتبع، وهذا مستحب. طيب، إذا مشيت للمصلى ودخلت المصلى، هل يشرع في حقك سنة أو لا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج يوم الفطر، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. والحديث رواه البخاري. يقول ابن حجر رحمه الله: والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، خلافا لمن قاسها على الجمعة. الجمعة في سنة قبلية وسنة بعدية، قبلية مطلقة وبعدية 4 ركعات. وأما العيد فليس قبلها سنة، لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولا بعدها في المصلى. ولكن إذا رجع الإنسان إلى بيته، قال أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه: كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. فيشرع للمسلم إذا رجع إلى بيته بعد العيد، أول ما يبدأ في البيت بعد أن يسلم على أهله إذا لم يكونوا معه، أن يصلي فيه ركعتين. وأما صلاة العيد فهي مما اختلف العلماء فيه، هل هي واجبة أم لا؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة لا ينبغي تركها، وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي في قول وأحد القولين في مذهب أحمد إلى أنها واجبة على الأعيان، يعني على كل واحد من الرجال والنساء والعبيد، وهذا أقرب الأقوال. ودليل ذلك أن صلاة العيد من أعظم شعائر الإسلام، ولذلك لازم النبي عليه الصلاة والسلام فعلها منذ شرعت، وكذلك الخلفاء والمسلمون بعده، ولم يعرف قط دار إسلام يترك فيها صلاة العيد. والأمر الثاني مما يدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج لها أمرا عاما، حتى إنه عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج النساء جميعا حتى الحيض وذوات الخدور. قالت أم عطية رضي الله عنها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. قال فأما الحيض أو الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال تلبسها أختها من جلبابها. والحديث الصحيحين. وثبت عن عمرو بنت رواحة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الخروج على كل ذات نطاقين في العيدين. والحديث عند الإمام أحمد والبيهقي، وهذا يدل على توكيد ذلك، مع أنه قال في الجمعة والجماعة وبيوتهن خير لهن كما عند أبي داود، وهنا يقول وجب الخروج على كل ذات نطاقين في العيدين. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا عيدنا أهل الإسلام. الأمر الثالث مما يدل على الوجوب قوله عليه الصلاة والسلام في اجتماع الجمعة والعيد قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزاه أو أجزاه عن الجمعة. قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزاه عن الجمعة. قالوا والجمعة واجبة ولا يسقطها إلا واجب، والله أعلم. وأما وقتها فيبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح ويستمر إلى الزوال، والأفضل أن تصلى الأضحى في أول الوقت كما تقدم معنا ليتمكن الناس من ذبح أضاحيهم، وأن تؤخر صلاة الفطر ليتمكن الناس من إخراج صدقاتهم. ولا يشرع الأذان والإقامة لصلاة العيد. وهنا مسألة قد يحتاجها الناس قبل هذه المسألة، وهي إذا دخل المسجد هل يصلي أم لا في يوم العيد؟ قلنا الأصل أن الصلاة في المصلى، وإذا جاء المصلى لا يصلي شيئا، أما المسجد فيصلي لأن المسجد له تحية بخلاف المصلى. قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولكن لو دخل في وقت طلوع الشمس هل يصلي أم لا؟ هنا مسألة خلافية بين العلماء، ومذهب الشافعي رحمه الله أنها تصلى لأنها ذوات أسباب، وهذا المذهب فيه قوة في هذا الباب. أقول لا يشرع لها الأذان ولا الإقامة. يقول جابر بن سمرة صليت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في العيدين أو العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. قال ابن عباس وجابر لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. والحديث الأول رواه مسلم والثاني رواه البخاري. يقول ابن القيم رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة يقول أن لا يفعل شيء من ذلك. وأما صفة صلاة العيد فصلاة العيد ركعتان بالإجماع، يكبر في الأولى 7 تكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح، ويكبر في الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال، وترفع الأيدي مع كل تكبيرة. هذا أرجح الأقوال عند العلماء. قال عمر رضي الله عنه صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد عليه الصلاة والسلام. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات، وفي الثانية 5 سوى تكبيرتي الركوع. ومذهب الجماهير أن 7 في الأولى كلها زوائد، وذلك قال البغوي رحمه الله، وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، أنه يكبر في صلاة العيد في الأولى 7 سوى تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية 5 سوى تكبيرة القيام قبل القراءة. فالخلاف في الأولى فقط، والأمر فيه سعة والحمد لله، والإنسان يتبع إمامه. ولكن متى يستفتح في صلاة العيد؟ هل بعد تكبيرة الاستفتاح الأولى أو بعد أن ينتهي من التكبيرات 7؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن دعاء الاستفتاح يقال بعد تكبيرة الإحرام ثم يكبر التكبيرات الزوائد. وذهب الإمام الأوزاعي رحمه الله وغيره إلى أن الاستفتاح يقال بعد التكبيرات الزوائد، والأمر فيه سعة والحمد لله. فالمسألة اجتهاد من العلماء والأمر فيه سعة. وأما رفع اليدين مع التكبيرات فهذا مذهب جمهور العلماء، وهو من الأئمة ذهب إليه الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. وقد صح رفع اليدين عن ابن عمر وعطاء والأوزاعي، واختاره ابن المنذر ومن قبل البخاري، والأمر فيه سعة والآثار تدل عليه. فالأرجح الرفع، والأمر للاجتهاد فيه مجال. ولكن الذكر بين التكبيرات إذا كبر هل هناك ذكر مخصوص أو لا؟ العلماء اختلفوا رحمهم الله في ذلك، فاستحبوا جمهور العلماء خاصة للإمام ليتمكن من خلفه من التكبير، وهناك فيه آثار عن السلف. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، ولكن ذكر عن ابن مسعود أنه قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر فيه سعة. وأما القراءة فيها فمعروف عندكم أنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بقاف القرآن المجيد، وفي الثاني باقترب الساعة وانشق القمر، وربما قرأ بسبح وهل أتاك حديث الغاشية. صح هذا وصح هذا. وكان يقرأ الصور كاملة لا يجتزي بجزء من هذه وجزء من هذه، هذه السنة التي كان عليها عليه الصلاة والسلام. ولكن قد ينام الإنسان عن صلاة العيد وتفوته، هل يشرع له أن يصليها في بيته أو لا يشرع؟ وإذا صلى في بيته كيف يصليها؟ هل ركعتين كصلاة الإمام أو ركعتين عاديات بلا تكبيرات زوائد؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا فاتته العيد يصلي ركعتين. والركعتين هنا الراجح كصلاة الإمام بالتكبيرات الزوائد، ولكن لو ترك التكبيرات فلا شيء عليه باتفاق العلماء. ثم خطبة العيد، السنة في خطبة العيد أن تكون بعد الصلاة. وأما حضور الخطبة فقال عبد الله بن السائب رضي الله عنه: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب. وفي رواية: قد قضينا الصلاة، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. والحديث عند أهل السنن أبي داود والنسائي وابن ماجه. فهذه رخصة من النبي عليه الصلاة والسلام لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة أو أن يذهب، ولكن أيهما أفضل؟ لا شك أن الأفضل استماع الخطبة والذكر وتعلم أحكام الشرع، خاصة في هذا الزمان الجهل كثير والعلم قليل. والسنة في خطبة العيد وغيرها أن تبدأ وتستفتح بالحمد، ولم يحفظ غير ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن السنة في خطبة العيد، وهذا الكلام موجه لمن يخطب الناس، تخصيص النساء فيها بموعظة. قال البخاري: باب موعظة النساء يوم العيد. ثم ذكر حديث جابر وفيه: فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن. فالسنة في آخر الخطبة أن الإمام يوجه موعظة قصيرة للنساء. طيب، التهنئة بعد الصلاة والخطبة الناس يهني بعضهم بعضا، ولكن بأي صيغة يهنون؟ كل عام وأنتم بخير أو نحو ذلك. يقول ابن حجر رحمه الله: وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. فهذا الثابت عن الصحابة. ولكن هل لنا أن نقول تقبل الله منكم كل عام وأنتم بخير أو لا؟ يقول علماء: الراجح في التهنئة أنها إلى العادات أقرب منها إلى العبادات، والأصل في العادات الإباحة حتى يرد المنع. ومن المعلوم أن العادات تختلف من زمان لآخر ومن مكان لآخر، ولكن الثابت عن الصحابة أولى. فنقول للناس: احرصوا على هذا، تقبل الله منا ومنك. تقول لأخي ثم تقول: كل عام أنتم بخير، اجعلنا في حل، نسأل الله أن يمتعنا وإياك بالنعمة والعافية والسلامة والإسلام والإيمان، ما تشاء من ألفاظ طيبة. طيب اللعب في أيام العيد، الناس عندهم مهرجانات، عندهم ألعاب، عندهم أمور، فسح، زيارات، رحلات، ما هذا؟ الناس جروا على هذا، ولكن هل له أصل في الإسلام؟ قال البخاري رحمه الله في الصحيح: باب الحراب والدرق يوم العيد. والدرق هي الترس، يعني اللعب بالحراب والدرق يوم العيد. وفي صحيح مسلم بوب النبوي: باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. باب الرخصة، هذا الضابط المهم، في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. ثم ذكر تحت هذا التبويب أحاديث، منها حديث عائشة قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار، بنات صغار جواري من جوار الأنصار، تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث. قالت: وليستا بمغنيتين، ما في مهنة، إنما سليقة فرح الأطفال. فقال أبو بكر: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ رآه مزمار الشيطان ورآه أمرا منكرا، فدل على أن هذا الأمر كان متقررا عنده. قالت: وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. يعني هذا الأمور في العيد مباحة، فليفرحوا وليتمتعوا. وعنها قالت: جاءت حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد، يعني يلعبون كهيئة الراقصين. قال: فدعاني النبي عليه الصلاة والسلام فوضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم، يعني سواء لعبت أو سواء نظرت، ولو كنت رجلا كبيرا ولو كنت ذا قدر في الناس، فهذا رسول الله جعل ينظر لهم، وزوجه أم المؤمنين تنظر لهم. قال ابن حجر رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم: بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة. يقول: وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية التوسعة على العيال، وهذا أمر مهم، ينبغي للمسلم أن يحرص على التوسعة في أعياد المسلمين وأن يوسع بقدر ما يستطيع. ولذلك العيدية في العيد ما فيها بأس، لأنها تدخل السرور على الأطفال، وهي مباحة ومشروعة. فينبغي المسلم أن يوسع على عياله ما يستطيع في أيام العيد، عياد المسلمين. قال: فيه مشروعية التوسع على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم: بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة، نوع في الترويح. وفيه يقول: أن إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين. هذا أمر مهم، إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين، يعني من شعائر دينك أن تظهر سرورك في أيام الأعياد. وعلى هذا القول قال العلماء: لا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا يدخل على نفسه الحزن في يوم العيد. مثل ماذا؟ بعض الناس أول ما يصلي العيد يتوجه إلى المقابر، يزعم أن التسليم على الأموات أولى بالتسليم للأحياء، فيذهب يزور أمواته ويدخل على نفسه الحزن، ويأتي البيت وهو كسير البال، متكدر الحال. لا شك أن هذا فيه مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء ليس في ذلك دليل على مشروعية ذلك فلا يستحب ذلك، فالمستحب إظهار السرور في هذا اليوم لأنه من شعائر الدين، والإنسان حياته كلها لله متبعا لسنة رسوله عليه الصلاة والسلام محيا لها. قل إن صلاتي ونسكي وأحياي ومماتي لله رب العالمين. ففي فرحه يضبط نفسه بالشرع لتتم عليه النعم، وفي غير ذلك يمتثل الشرع لتتم عليه النعم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالله أتم علينا النعم ورضي لنا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وإخواني، فأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياهم بما نقوله ونسمع، ويتقبل منا الصيام والقيام، ويجعلنا من الفائزين عنده في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما أسأله أن يختم لنا بالصالحات ويجعل خير أيامنا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.